بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابن قدامة رحمه الله موفق ألف أربعة كتب في مذهب الحنابلة، أربعة كتب تدرج فيها في هذه الكتب الأربعة مراعاة لحال طالب العلم. فأولها وأدناها العمدة، عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، هذه أربعة. العمدة عمدة الفقه، العمدة عمدة الفقه، خلينا نبدأ على عمدة الطالب كيف يكتب هذه العمدة الآن، كيف نشوف الحصة. ترى يا إخوان، من الأشياء المهمة في سماع الدروس عند المشايخ، لا ما تستطيع تقول للمتكلم أو للشيخ أعد، تقول له أعد في حالة واحدة إذا ما فهمت المسألة، لأنه ليس المقصود الآن مجلس إملاء. لو كان مجلس إملاء نعم نعيد، لأن مجلس إملاء يعاد فيه، يعاد المرة ومتين الثلاثة، لا ثم كان في الإملاء، لكن المقصود الشرح والكلام. فأنت ما تسمع الآن اثنين حاجتين، اثنين: الأول أدرك بالكتابة، إذا ما تدرك احسب، يعني وضع الآلتين عندك تشتغل، اليد والذهن. هذا أول نفسك تحفظ من أول مرة، من أول ما يلقى عليك شيء يحفظ. إذا ما تدرب نفسك في القاعة فين تدرب نفسك؟ فهذه قاعة، قاعة تدريب، فاجعل نص الكلام تكتبه ونصه تحفظه. هذه خذها قاعدة. أولا، ليس كل ما يقال ترى يكتب. أنا جالون كامل كامل. أولا، ليس كل ما يقال يكتب. أنا أعذر طالب علم مبتدئ أن يكتب كل شيء، لأنه لا يستطيع أن يميز بين ما يكتب ويترك، ما يستطيع أن يستأول الطلب. لكن خل عندك ذهن، الذهن تميز، يعني فتنة معينة تميز بها ما يكتب ما لا يكتب. الذي في الكتاب ما تكتبه، الذي في الكتاب الكتاب، الكتاب هذه خزينة لك، لا تكتب ما في الكتاب. الكلام الذي يقال الشرح افهم، لأنه ليس الشرح هذا تبييض عبارة المؤلف. وبعض الكلام يخرج عن نطاق حوامش الكتاب، لا تتحمل الكتابة. الحوامش الكتاب هذه البياضات المتروكة في حواف الصفحة لا تتحمل أن يكتب عليها كل شيء، ولهذا لا تكتب في هذا المكان إلا ما يختص بنفس الكتاب هذا. أما إن كانت المسألة متوسعة وأقوال وسجلان وردود، هذا ما يتحملها الهامش، هذا يضعها في الدفتر. أما تضع في الكتاب ما يتعلق بالكتاب، من تصحيح عبارة، من بيان شرط مهم، من استدراك على المؤلف، من خطأ مطبعي ونحو ذلك، هذا تضعه في الكتاب لأنه يخص بالكتاب، بحيث تقرأ الكتاب في أي وقت، لو مجرد مراجعة مسائل ما تنبو عنك المسألة بشروطها، شروط موجودة عند سنة، ما تحتاج إلى الدفتر، لكن لإدارة التوسع. فهذا الذي يعلق على الكتاب، الذي يعلق على الكتاب هو الذي يفك لكم ميز الكتاب فقط، والباقي تعلق خارج الكتاب. فانتبهوا لمسألة أعد، أعد لا، ما هو ما في إلا، أنت تكلم وأنت أدرك، وعلى النوم هي أربعة، وستأتي معنا في الكلام: عمدة الفقه، والمقنع، والكافي، والمغني. عمدة الفقه كتبه ابن قدامة رحمه الله للمبتدئين، وفيه اختياراته، اختار بعض المسائل فيها الأقوال الراجحة، وهذه الاختيارات قد تكون فيها غير الرواية المشهورة في المذهب، قد تكون غير الرواية المشهورة في المذهب، لكنها رواية عند الحنابلة. هذا العمدة، ولهذا فيه العمدة فيه فقه واستدلال، يذكر لك بعض المسائل، يذكر فيها بعض الأدلة. والمقنع بناه على ذكر الرواية والروايتين عن الإمام أحمد، ولا يكاد يتجاوز إلى الثالثة، يعني ثلاث روايات إلا قليلا. فهذا المقنع بناه على الروايات في المذهب، فيذكر الرواية والروايتين وقليلا ما يتجاوز إلى الثلاث. الكافي استوعب فيه روايات المذهب، الكافي أوسع ما يكون في الروايات، كل روايات المذهب ذكرها ابن قدامة رحمه الله في الكافي. المذني قام روايات الإمام أحمد بكلام غيره لأهل العلم، ولهذا هو يعتبر من كتاب الخلاف العالي، يعني أو يسمى بالعصر في عصر يسمى الفقه المقارب، عرفت؟ فالمقصود أنه هذا من الخلاف العالي، والخلاف العالي تسمية سلفية كان الأئمة يسمونه الخلاف العالي، والفقه المقارن كلمة تصلح ولا تصلح لأنها مدخولة، إنما أتي بها المقارن، أرادوا به مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون الروماني أو غيره، فصار المقارنة بين فقهنا وفقه غيرنا أصلا، ثم توسعوا فأدخلوا بعد ذلك المقارنة بين المذاهب أهل السنة الأربعة مع المذاهب أهل البدع، فصار يدرج في ضمن الفقه مذهب الأبابية ومذهب الشيعة ومذهب الزيدية، كل دخل تحت اسم فقه المقارن. أما الخلاف العالي فإذا ذكر لا يذكر إلا خلاف الأئمة الذين يعتد بهم في الخلاف، وسواهم الذين لا يعتد بهم ما يذكرون أصلا في الخلاف. فهذه أربعة كتب. الآن احنا عندنا العمدة، العدة لبهاء الدين المقدسي هو أحد شروح هذا الكتاب، والكتاب سهل ولطيف جدا وسلس العبارة يعني وممكن أي واحد يفهمه، ليس بالصعب وسترون إن شاء الله. أنا أنبه قبل أن أبدأ وقد نبهوني في الإدارة، لم نتوسع يا إخوة في المسائل المقرر عليكم من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز، يعني إلى أول كتاب الزكاة، إلى نقف إلى كتاب الزكاة، إذا ما استطعنا إذا ما مشينا مشي يعني فوق الهرولة، فوق يعني لا لا لا لا ينزل إلى الهرولة، لكن ولا يصل إلى عدل الصريح إما بينهما لن ننتهي، وهذا أول من يخسر هو أنتم، أنتم والطالب العلم يهم أن ينتهي من مسائل الكتاب، كونك تمر على مسائل الكتاب مرة ولو شريعة أفضل من أن تمر أصلا على الكتاب، أفضل بكثير. فسوف نحرص على فتح عبارات المؤلف، بعض التقييدات تفهمون عبارة المؤلف، وهي العبارة هي نفس العبارة، لما يقول لك مثلا الوقت العشائي من ذلك إلى نصف الليل يوقف، هذه مسألة افعلها، والمقصود أن العلم يؤتى قليلا شيئا فشيئا، كما قال الزهري رحمه الله خذه مع الأيام والليالي، هو هذا العلم لا يأتي جملة، من رام طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يأتي مع الأيام والليالي مسألة فمسألة، إنما نسأل اجتماعا وقت. فهذا إن شاء الله سيكون مقصودا من الشرح، وبسم الله أبدأ. نظم باب الثانية ولا المقدمة؟ اقرأ لا العمدة، الحمد لله كان المقدمة، مقدمة المؤلف ابن قدامة. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ما جاء سحاب بوجهه وما رعد بعد برقه. أما بعد طيب بس أنا أنصحك أنك ما تحمي الميكروفون، لأنك كيف تقيد إلا حط الميكروفون وضع الكتاب بين وضع الميكروفون بينك وبين الكتاب. إيه نعم يعني حاول تقرب بس يعني. طيب قال رحمه الله حمد الله في المقدمة وأثنى عليه. طيب في المقدمة قال شهادة قائم لله بحقه، ما رأيكم في هذه العبارة؟ شهادة قائم لله بحقه، ها لأن الإلزام الإخوان الجواب يكون بالاختيار، يعني نختار اللي يعرفه هو اللي يفعله ثم نختار. من أشراكم في هذه العبارة؟ ها أنا لم تكلمت، ما هي مستقيمة؟ ليش؟ طيب ممكن ها أحسنت، هذا من الحوض الشرعية، يعني قد يقال المؤلف يعني يريد أن يظهر نعمة الله عليه مثلا، وهذا ممكن، مثل من يظهر الصدقة حتى يأخذ به من لا يتصدق مثلا، ولا يقال مراعي، لا يقال أراد به غرضا صحيحا، فهذا شيء في نفسه الله أعلم، لكن الغرض المدخل الصحيح هذا أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يقوم بحق الله واحد يستطيع يقوم بحق الله. حق الله اعظم على العباد، مهما فعلوا، مهما شكروا، مهما حمدوا، مهما حمدوا، مهما عبدوا، مهما قدموا من الطاعات والعبادات، فان احدهم لن يفي بحق الله ولا بشيء من حقه. ولهذا ولاجل هذا المعنى كان لا احد يدخل الجنه بعمله، انما المؤمنون يدخلون الجنه برحمه الله، برحمه الله. هذا المعنى لما برحمه الله، لانه لا احد يوفي لها حقه ابدا، اي واحد من خلق حتى الملائكه. وفي الحديث لما يبعثهم الله بعد نفخ الصور يقولون لما يفوقون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، واحد يضل سائدا خلق للسجود، من اول ما خلق الى ان يموت او الى ان يقبض روحه، ومع ذلك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالمقصود ان هذه العباره شهاده قائم لله بحقه غير مستقيمه، والسبب انه لا احد يكون بحق الله. ولهذا لما سئل العلامه ابن القيم رحمه الله في سؤال مساله سئل عن قول الحمد لله حمد الله في نعمه ويكافئ مزيده، هل هذا من الحمد؟ هل هذا من افضل صيغ الحمد؟ او كيف الحمد لله حمد الله في نعمه ويكافئ مزيده؟ فاجاب بجواب مقبوع في رساله، قال من جهه الاسناد لا يثبت اصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ومن جهه المعنى الدرايه قال هذا يتضمن معنى فاسد، وذكر هذا ما ذكرت لكم. فإن حمد يوافي نعمه، ليس ثم حمد يوافي نعم الله، حمد نعم الله أعظم من الحمد الذي تحمد أنت عليه، وليس شيء يكافئ مزيده أيضا، يعني ومزيد الحمد لو رزقك فهذا يوافي يكافئ المزيد، أبدا ليس صحيح. فهو أبطل هذه الصيغة من جهة الرواية من جهة الدراية. طيب اقرأ. أما بعد فهذا كتاب في الفقه اقتصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. نعم. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لا يستغنى عن نسبتها إليها. لا لا لأستغني عن نسبتها إليها. نعم. مقدمات المؤلفين في كتبهم يذكرون أشياء، الحمد الله، والصلاة على رسوله، والغرض من تأليف الكتاب، ومصطلحات المؤلف في الكتاب. شوف لاحظ هذه أربعة أشياء لا تخلو منها مقدمة مؤلف إلا في النادر، في النادر. أربعة أشياء: الحمد، والصلاة، والسبب في تأليف الكتاب، وغرض المؤلف، ومصطلحات المؤلف في الكتاب. عرفت؟ طيب المؤلف ذكر هذا، قال سألني بعض إخواني وقال في المصطلحات، وذكر شو مثلا، قال وجعلته واخترت الأحاديث الصحيحة لأستغني عن نسبتها، عشان لا يكون مسألة رواه البخاري ومسلم، لا، مجرد ما يذكر تعرف من رواه بالصحاح. عرفت؟ وإن كان قد روى في كتابه من أحاديث ليست بالصحيحين، سمر معنا الآن إن شاء الله. طيب قوله تبركا بها واعتمادا عليها، ما رأيكم؟ مو كل ما سألنا ايش رأيكم معنا فيها شيء؟ طيب كلمة اعتمادا عليها صحيح ولا لا؟ ها ايش رأيكم اخوان؟ ها الاحكام صحيحة لا شك، انا نعتمد في الصدور عن في الصدور عن الأدلة للتوسل بها الاحكام الشرعية، هذا لا شك، هذا صحيح، نعتمد على الاحاديث الصحيحة، لكن تبركا بها نقولها غير صحيحة. طيب ليش؟ أو صحيحة؟ أو صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا لحظة أنت ما اخترناك. ها ها صحيحة؟ ليش؟ طيب إيش علاقة صحة البخاري ومسلم بجواز التبرك به مثلا؟ ها العمل ذلك اعتمادا بها أو اعتمادا عليها قال ها؟ الأعمال الصالحة تبرك بها مثلا، مزيد حسن في أحد إذا أفعل بها الأعمال الصالحة تتبرك فيه مثلا، تتقرب به إلى الله، لا انت انت خلقت مالا بنا التوسل. ها ها احسنت. هذا اليس يوجد التبرك في القرآن؟ القرآن كلام الله يتبرك منه ولا لا؟ كلام الله صدر من صفاته يتبرك به، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لانه وحي وشرع فهذا يتبرك به، عرفتم؟ بخلاف ما لو قال نتبرك به هو صلى الله عليه وسلم. ففرقوا بين عبارتين، تبرك بشيء من المعاني وتبرك بشيء من الاعيان، الفرق بين هذا وهذا. وهذا تجدونه عند كثير من المتاخرين انهم يذكرون ان قد نفعنا الله ببركه الشيخ فلان، هذا من الخطا، هذا من التنصل غير المشروع اللي ذكر الاخ. اما ونفعنا الله ببركه علومه، هذا صحيح من العلوم معنى، والعلوم عند الغالب عند المشايخ علوم شرعيه، ففعلا هي فيها بركه، فيها بركه. ففرق بين التبرك بالاعيان والتبرك بالمعاني، فرق بين الاثنين. طيب باب احكام المياه. باب احكام المياه، خلق الماء طهورا. نعم يؤثر من لحظه لحظه، عباره طيب. عباره خلق الماء طهورا. طيب العاده في قال الحنابل يعقدون 11 فصلا في باب الطهاره، يوزعون عليه مسائل الطهاره، المؤلف قصر عن ذلك، جعلها اقل من ذلك، وسبب انه ادخل بعض المسائل بعض الابواب. قال باب احكام المياه وغيره يقول كتاب الطهاره، ويجعل احكام المياه باب من هذا الكتاب، والكتاب اشمل من الباب، والباب اشمل من الفصول، صحيح، والفصول اشمل من المطالب، خلاص اقلها المطالب، اقلها المطالب. طيب هذا عند المتقدمين، اما عندنا نحن عندنا بين الفصل والمطلب في شيء يسمى ايش؟ مبحث، هتاخذوه في مادة كيف تكتب بحثنا ونحو ذلك، في مبحث بين المطلب وال طيب، وتحت المطلب ايش؟ فرع، فرع، يأتي يقول لك فرع في بعض الكتب، وهذا عند الحلال موجود، يقول لك فرع ويكون لك مسألة، كذا تحت المطلب. طيب، قال باب أحكام المياه، سيذكر في هذا الباب أحكام المياه هي وفي ماذا تستعمل في أبواب الطهارة. قال خلق الماء طهورا، هذا هو تعريف الماء الطهور. الحنابلة مذهب الحنابلة في المشهور عندهم أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. بدأ المؤلف بالطهور لأن المؤول في باب الطهارة عليه، فقال خلق الماء طهورا، هذا تعريف الطهور. يريد أن يقول لك الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فكل ماء باقي على ما خلق عليه هذا طهور، سواء كان باقيا بقاء حقيقيا أو بقاء حكميا. البقاء الحقيقي الماء الذي موجود على وجه الأرض، سواء نزل من سماء، نبع من أرض، سال مع الأنهار والأنهية أو نحو ذلك، الباقي على أصل خلقته هذا طهور، هذا طهور حقيقة، خلاص. طيب على أي هيئة كان، مالح كان، عذب كان، قليل كان، كثير، هذا على أصل خلقته حقيقة. طيب حكما، قالوا الحكم هو باقي على أصل طهوريته، لكنه تغير شيء منه، التغير هذا لم يسببه الطهورية، ولهذا قلنا باقي على طهوريته حكما، مثل سيأتينا بعضها، لأنه قالوا مثل المتغير بطول مكثه، يعني لكثرة ما هو موجود في هذا المكان تغير، صار لونه أخضر، لونه أخضر مثلا، شوف خدمات المياه مثلا، إذا كان فيها لونه أخضر، قالوا أو بمجاور يشق صون الماء عنه، أو بنابت فيه كالطحلب، الطحلب إذا قال ما ينبت فيه ويتغير معه، قالوا هذا طهور، هذا بالإجماع، لكن ليس باقي على خلقته، تغير لكن لا يضره، هذا باقي، باقي على أصل خلقته حكما. إذا عندنا نوعان، باقي على أصل خلقته حقيقة وباقي على أصل خلقته حكما، وكلاهما يسمى طهورا. طيب اقرأ، هذا ايش حكمه الماء الطهور، ايش حكمه؟ اقرأ. يطهر من الأحداث والنجاسات. نعم هذا حكمه، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن هذا الماء يطهر من الأحداث والنجاسات، الأحداث يرفعها والنجاسات يزيلها، خلاص. طيب اقرأ. ولا تحصل الطهارة بماء غيره. الطهارة بماء، الطهارة بماء، انت عندك أشياء تغضب شبوي على شوية. ولا تحصل الطهارة بماء غيره. طيب كون الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هذا محل اجماع، لكن هل تحصل الطهارة بشيء غير الماء؟ اما في مسألة رفع الحدث، الان عندنا حاجتين اثنين انتبهوا، عندنا رفع الحدث وعندنا ازالة النجاسة. اما رفع الحدث فهل يزيل، هل يرفع الحدث شيء غير الماء؟ يكاد يجمع اهل العلم ان شيئا غير الماء لا يرفع الحدث، الا ان ثم قول عند الحنفية وهو المشهور عندهم ان لبيد التمر يرفع الحدث. خلاص، طب الماء مثل ايش الماء الاخر غير الماء؟ مثل ايه؟ ها؟ السمن، العسل، المرق، اللبن، الحبر، اي سائل، اي ماء، اي ماء هل يرفع الحدث او لا؟ هل فهم الان معنا؟ هل واحد مثلا يروح يجيب عصير تفاح، عصير تفاح جدا ما في، مو مثل عصير مثلا المانجا ولا كذا، وخطير جدا، هل يصبح الواحد يجيب عصير تفاح ويتوضا فيه؟ يقول لك ولا تحصل الطهارة بماء غيره، يعني غير الماء. قلنا له ما يصبح انك تتوضا بعصير التفاح، صح ولا لا؟ وهو صحيح، قلت لكم هذا يكاد يكون محل اجماع الا ما ذكر عن الحنفية انهم يزوجون الوضوء بماء بهذيل التمر، وهذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح. الصحيح انه لا ترفع الطهارة سواء لا ترفع الاحداث سواء كان الحدث الاصغر او الاكبر الا بالماء او يعدم فينتقل الى البديل الذي هو التراب. نعم. طيب اما النجاسات فهل تزال بغير الماء؟ هل تزال بغير الماء او لا؟ هذا خلاف بين اهل العلم. المذهب ان النجاسة لا ترفع الا بالماء، لا تزال، النجاسة اسف، لا تزال الا بالماء. فلو أزيلت النجاسة بغير الماء وذهبت واقتلعت بالكامل فإن المكان يبقى متنجس ولا ترتفع عنه ولا تحصل له حكم التطهير، لا يحصل له حكم التطهير. هذا مذهب الحنابلة، واختاره جماعة من العلماء ومنهم سماحة شيخنا رحمه الله، كان يرى أنه لا بد من إزالة النجاسة بالماء وأن غير الماء لا يرفع. طيب، والقول الصحيح والقول الآخر هو رواية عند الحنابلة وقول كثير من أهل العلم أن النجاسة بأي شيء اقتلعت فإن التطهير يحصل به، سواء كان بمائع بالماء أو بمائع غير الماء أو بغير مائع أصلا أو بغير مائع أصلا. مثل لو ذهبت قالوا بسفس الريش، الريش من كثرة ما تمر على النجاسة يبسطها أو ذهبت بها، أو مثل لو قلت الشمس وضربت الشمس ونشفت النجاسة كربون ونحل مثلا، هل وطهر قطعت لا ريحة بقيت ولا لون ولا شيء، هل مثل هذا يقال انه باقي النجاسة باقي او ذهبت؟ الصحيح انها ذهبت، الصحيح انها ذهبت، وهي رواية عن احمد. طيب، والسبب الصواب يا اخوة ان القول الثاني يعول على قاعدة معروفة في الشرع، وهي الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، هذه قاعدة مهمة لا تفهموها، الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. هذا المكان مثلا، هذه الطاولة طاهرة ولا نجسة؟ الآن قدامكم الآن هذه الطاولة طاهرة، إذن هذه طاهرة. طيب، إذا وقعت عليها النجاسة قلنا هذا المكان إيش، نجس ولا طاهر؟ نجس. فإذا ذهبت النجاسة، طبع، فإذا ذهبت النجاسة ولم يعد لها أثر، عاد حكم الطهارة لها أو لا؟ عاد أو لا؟ إذن لماذا حكمنا على أنها المكان نجس؟ لوجود النجاسة، فوجود النجاسة علة التنجيس. فلما ذهبت العلة ذهب الحكم معها، فرجع الأمر على ما كان عليه. هذا معنى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت النجاسة وجد التنجيس، رجعت النجاسة رفع التنجيس، وعاد الأمر على ما كان عليه. عرفتوا؟ وهذه قاعدة تنفعكم في جميع أبواب الشريعة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، فهذا معنى ولا تحصل الطهارة في الماء غيره على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. طيب اقرأ. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. لم ينجسه شيء. طيب، الآن فيدخل معك في مسألة متى يتنجس الطهور ومتى لا يتنجس. هذه الآن عندنا، متى يتنجس ومتى لا يتنجس. في المذهب حالتان لا يتنجس فيهما الماء الطهور. الأول قال لك ايش اقرأ؟ إلا ما غير لا اقرأ غير ابدأ المسألة. فإذا بلغ الماء قلتين، هذه الحالة الأولى أن يبلغ قلتين يعني فأكثر، يعني بالأكثر من باب أولى طيب والثانية أو كان جاريا أو كان جاريا، هذه الحالة الثانية. الحكم لم ينجسه شيء، هذا الحكم. إذا عند مثل وجهه بحالتان لا يتنجس الماء في هاتين الحالتين، الأولى إذا بلغ قلتين، القلة يعني تقريبا يا أخوان تساوي القلتين الاثنين تساوي 270 متر تقريبا بالأوزان المعاصرة، 270 متر تقريبا، ذكره الدكتور وحب الزحيني في كتاب الفقر الثاني وأدلته، فهذا يساوي 270 متر. طيب القلتين أو أكثر إذا لاقى النجاسة فإنه لا يتنجس، ما يتنجس إلا في حالة تتأتينا. وكذا لو كان جاريا الماء يجري في الأودية الصغيرة والشعاب ونحو ذلك، لو كان جاريا أنا ما تنجس ما تنجس. طيب إلا في حالة واحدة تتأتينا الآن، قال هذا لم ينجس شيء. طيب قال فإذا بلغ الماء قلتين أخرج ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وهذا مذهب الحنابلة، ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا الفرق بين من يفرق بين القلتين وغير ودون القلتين، من يعول على القلتين يقول ما كان قلتان فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، أما ما كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير. والذي لا يقول بالقلتين ويقول المؤول على مسألة التغير، تغير اللون راح يقطع فياتينا إن شاء الله، فقال هذا المؤول عليه كان الماء قلتين أو أكثر فإنه لا يعول على هذا التحديد. لكن قال لك المؤلف إذا بلغ الماء قلتين، لأن المذهب أن القلتان فأكثر أن القلتين فأكثر لا يتنجس إلا بالتغير، وما دون القلتين يتنجس ولو لم يتغير. خلاص. طيب أو كان جاريا أخرج الراكب الماء الراكب، في مذهب الحنابلة يتنجس بمجرد الملاقاة مع الراكب. خلاص. أما الجاري فإنه لا يتنجس. إذا هذه الاختلافات كلام المؤلف، قال لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. لا، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ليس طعمه أو ريحه أو طعمه أو ريحه. طب ليش قلنا لونه؟ ليش قلنا لونه دم وبيت أولا؟ من فيكم ابن جني؟ من؟ ها عبد الله مفعول به انصب. غير يعني لونه، يعني الشيء الذي طلع الماء غير لون الماء فهو مفعول به. طيب فإلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الثلاثة الأشياء ليس من شرطها أن يجتمع التغير فيها حتى يحكم بأن الماء قد تغير. انتبهوا، يكفي واحد، فلو تغير لونه أو طعمه أو ريحه أي شيء من هذه الخصال الثلاثة حكمنا على الماء بأنه متغير، متغير بلا تغير به. إن كان تغير بنجاسة قلنا نجس، وإن كان تغير بطاهر قلنا طاهر، بلا تغير به. هذا الذي يحكم به الماء، تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة. وهذا يعني إذا تغير الماء بأحد هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة حكم بنجاسته، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع لا يختلف في ذلك. أنه متى تغير الماء بأحد هذا بنجاسة في أحد أوصاف الثلاثة فإنه نجس. طيب اقرأ. لا فرح، وما سوى ذلك. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني بمجرد المخالطة. هذا هو يريد ما سوى ذلك، يعني سوى يعني دون قلتين، سوى ذلك يعني ذكر قلتين، فما سوى ذلك عدولها. او كان جاريا يعني غير الجاري اللي هو الراكد الماء الدائم الذي لا يجري، فهذا قال ينجس بمجرد بمخالطة، يعني بمجرد الملاقاة ينجس عنده ولو لم يتغير. هذا القيد هو عنده المهم، هذا هو فائدة التفريق الآن، فائدة التفريق انه ينجس ولو لم يتغير. طيب يصحيح يا اخوة في هذه المسألة أن المؤول عليه هو التغير، فمتى تغير الماء بنجاسة حكم بنجاسته، وإلا فيبقى على ما هو عليه، فيبقى على ما هو عليه للعلة التي ذكرناها أو القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. قلنا القاعدة ما هي قبل قليل؟ إيش القاعدة؟ لا لحظة، القاعدة لا مش العلة، لا ولا السبب. السبب العلة مناطات للأحكام. إيش إيه ليش يدور معها علته؟ الحكم. الحكم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى متى تنجس الماء قلنا أنه نجس، فإذا لم يتنجس فهو باطل على ما كان، باطل على ما كان، هذا صحيح. نعم. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. طبعا هذا قديم منه، ابن قدامة ترى من الدمشق دمشقي، ها من أهل الشام ابن قدامة. وإن طبق لحظة تعرفون أصلهم من أين ابن قدامة؟ أصلهم من جماعين، وجماعين من قرية من قرى نابلس من رواحي بيت المقدس أو من أعمال بيت المقدس ما يقول يقود عرفتم. فأصلهم من فلسطين، وكل المقادسة الذين في الشام أصلهم من فلسطين. هاجروا لما احتل الإفرنج بلاد فلسطين، بلاد بيت المقدس، خرجوا منها، خرج منهم جدهم الأول وجاءوا إلى مكان في بجوار دمشق بالجهة الشرقية في البر الشرقي من دمشق، في مسجد هناك يسمى مسجد أبي صالح. وأنشأوا بلدة هناك يسموها الصالحية. الصالحية هم من أنشأوا مقاصد هؤلاء، عرفت؟ ولصلاحهم سميت بهم، سموا الصالحية لصلاح أهلها لهم المقادسة. المقادسة هؤلاء أسرة عظيمة جدا في العلم، تفرعت يعني آل المقادسة هؤلاء، منهم ابن قدامة مثلا وآل بيته يعني، ومنهم آل بنو عبد الهادي وآل تيمية وما كانوا أسمى من حراج، ومنهم آل مفلح وآل مرداد، مجموعة كبيرة ما شاء الله، وسبحان الله ترحى الله فيهم بركة. وكلهم أئمة يعني، لو تستقرون بعض ما كتب في تاريخ الصالحية تنظرون من خرج من الصالحية تجدون عجب من الأئمة هؤلاء، عجب عجب عجب ما الكلمة، أئمة محققين كبار يعني، قد يكون في أبنان ليس لهم مثيل. ابن قدامة ترى منهم، ابن قدامة المقدس في هذا منهم رحمه الله، كان هو وأبوه وجده وعياله وعمه كلهم علماء، كلهم علماء رحمه الله. هذا يوم محمد مبارش يعني ماشي دريما، لكن عدد الأسماء يعني تناقلت الأسر قد تحمل لقب واحد وتتوزع في البلدان العربية والإسلامية كثيرة ترى. طيب بعض من الجزيرة خرجوا إلى الشام إلى مصر والاسم واحد اسم العائلة، لكن يبقى الاسم على هو عليه، وعلم هو اسم منطقة ما هو اسم يعني. كل واحد من بيت المقدس هو مقدسي، كل واحد بيت المقدس، كل واحد مثل مكي، كل واحد من مكي اسم مكي ومدني كذلك ودمشقي وتمشي، فهو اسم منطقة فالله يحصل عبده. نعم. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. نعم. فالمقصود أنا ذكرت لكم ذلك هنا لأنه حدد القلتين بالدمشقي، لأنه هو ساكن في دمشق، وأول ما سينتشر الكتاب أو يكتبه عنهم أهل دمشق فحدد لهم بما يعرفهم، عرفتم؟ وهذا لو كان الكتاب عندنا كتاب لأحد علماء المصريين لحدد القلة بإيش؟ بما كان معروف في مصر، ولو كان أحد العراقيين لحدده بما معروف في العراق ما هو ذلك. طيب على المهم بال بال بال بالأوزان المعاصرة بالمتر قلت لكم 270 متر تقريبا. هم قاسوها بقلال حجر، من ورث الحديث قلال حجر، فأخذوا قلال حجر تناقلوها. طبعا هي من أوائل من عند من أيام الصحابة تناقلوا أحجامها، ثم من بعدهم. وكل طبعا هي الأوزان أو وحدات القياس تختلف من جيل لجيل أو من زمن لزمن. فنحن مثلا لما أخذناها من قبل مثلا الدكتور وهب الجحلي كيف أعرف أنها 270؟ أخذها من الجيل قبله اللي قربوا الوحدات إلى حد ما قبل أن تنتقل للمتر، فبعد ذلك هو لأن هذا يصير في تواصل جيلي، يصير في نقلة في النوعية، نقلة في النوعية، فهي منقولة من قديم، منقولة من قديم بالتواصل يعني، يأخذها بالتلقي بعضهم عن بعض. إلى الآن الصاع النبوي أو المد النبوي إلى الآن موجود بالإجابة، إلى الآن بالإجابة يتناقل نفس المد النبوي والصاع النبوي، ها؟ تقريبا هو أقل شوية، لكن موجود الى الان. الى الان الصاع والمد النبوي اذا ما موجود بالاجازة. هاشي بس الحمد. راقية؟ ايه ايه نعم نعم نعم. لا بلع هو المقصود بال... هو كان هو المقصود بالتحديد بقلتين المع الراكب. يعني اذا كان قلتين راكب ورق وقلتين فاكثر هذا هو الذي لا ينزل شنع المواهب كما قلنا لكم. اما الفارس هو جاري اصلا اصلا لا يحدد. لا يحدد. طيب تفضل. اقرأ يا. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور. الان سيذكر لك النوع الثاني. الماء الطاهر. الماء الطاهر. ها. وكذلك ما خلقه فغلب على اسمه. اقرأ. اقرأ موضوع. او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. طهوريته. طيب. عندنا الان ذكر الماء النوع الثالث الان. الان ذكر هو الطهور وذكر النجس والان باقي الماء الذي في منزلة بين منزلتين. الماء الطاهر. وذكر لك ثلاث صور. قال الاول اقرأ. اذا طبخ في الماء ما ليس بطهور. ما ليس بطهور. طبخ في الماء ما ليس بطهور. يعني طبخ في الماء شيء غير الماء. لأن الطهور عندهم الماء. يعني طبخ شيء فيه من الطاهرات. طبخ فيه يعني يمهد ملوخية اذا مات نحو ذلك المرق اي شيء طبخ فيه. طيب. فهذا قال شوف الحاشية ايش قال ايش قالت الحاشية في العدة. انت واحد منكم من عندي شوف الثام. ايش قال في الحاشية. قال يوم طبخ في الماء ليس بطهور ها. يفير المصنف لحديث الماء طهور. لا لا لا لا. لا. طيب على مهم قال وان طبخ في الماء ما ليس بطهور فلا طهوريته. لهذا قال ابو يوسف كتاب مهم. الكتاب مهم. انا كنت سأعلق على بعض المواقف في الحاشية لما رأيتهم كلكم ما عندهم كتب الاثنين والثلاثة اضطريت اني ادعو الى ان تأليف الحاشية. الكتاب مهم. وان شاء الله تكون لقاءاتنا القادمة ان شاء الله بعد رمضان لابد من الكتاب لابد. واحرصوا على هذه الطبعة. هذه الطبعة جيدة. اجود طبعة الان الكتاب هذه. اللي حققها كانت معي الدكتور عبد الله التركي. عبد الله عبد الرحمن التركي انا طبعتها نفس الرسالة. هذه الطبعة في مجلدين. هذه الطبعة. والله يحرصوا عليها. يعني ممكن ما تجدونها الان. ممكن رمضان تطلع. ممكن. ها? نفس الرسالة. احرصوا عليها. لا تجدونها ان تروحوا اذا وجدتوا شوف كتب اذا وجدتوها في المكتبات النشطة. اللي عليها رجل الناس يشترون منها دائما روحوا للمكتبات النايمة البيتة حصلوها. انا اظن انك تحصلها في هذه اللي حول مش عندها الجامعة دول الحازم والسواد ايوه هذه الاماكن خاصة انها متخوشة تحت فالغالب ما حد يأتيها فكأني رأيتها هناك كأني رأيتها طبعا هناك فانتوا روحوا فمو كلكم تروحوا السبعين ما شاء الله يظنوا في شيء يا صاحب المكتبة ها ها التركي تركي شيخ عبد الله تركي انتوا شوف حاولوا الى اخر يوم لا تروح من دحين قبل ما وجدت يعني معك رمضان ومعك يعني بعد رمضان الى ان تأتيني قبل اول سبت في العطلة او في الدراسة ان شاء الله بعد رمضان اذا ما تشتري الكتاب ما تجيني بدون كتاب ها ايه طيب احسن من غيره احسن من غيره لكن هذا فيها نسخ مقابلة او شيء مجلدين ايه ماستر رسالة طيب طيب قال وين طبخ ايش الاخر يقول هنا هذه نسخة ولا طيب ما مش نجيبها اللي نشتره هو اللي يحرص على النسخة هذه لكن انا ينفع اني مثلا تشيرك على ارقام الحديث عين تذكر لك لها بعض المقولات يعني نحو ذلك طيب اذا اول الانواع او اول الصور وان طبخ في الماء ما ليس بطهور طيب والثاني او خالطه فغلب على اسمه ما طبخ لكن خالطه وعليه لابد ان يكون ممزجا قالوا يسلمه الطهورية ان خالط الماء او خالطه يعني خالط الماء فغلب على اسمه يعني غلب على اسم الماء غلب على اسم الماء صار ما عاد يسمى ماء يسمى مرق يسمى لبن يسمى حبر يسمى عصير يسمى اي شيء عرفت غلب عليه طيب او شيء ما يتغير مثل ماء الورد ماء الورد مثلا ماء الورد يسمى ماء مطلق لا يسمى ماء ورد واذا رأيته تنقل هذا مثل ماء لونه مثل الماء لكنه تغير ريقه وطعم تغير، تغير بطاعه، أليس كذلك؟ هذا أو خالقهم فغلب على اسمه، غلب على يسمى، فهذا لا يسمى ماء مطلقا، لا يسمى، لابد ماء بالإضافة تضيف إلى شيء. طيب أو استعمل في رفع حدث، واحد جاب الماء وتوضع واستعمل هذا الماء في رفع حدث، المقصود بهذا الماء الطاهر هو المنفصل عن أعضاء الطهارة للمتبقي في الإناء، المقصود بهذه الصورة المنفصل من أعضاء الطهارة للمتبقي في الماء، ففرق بين هذا وهذا، المتبقي في الماء حكمه باقي على ما هو عليه، ما هذا شيء، أما الذي انفصل عن أعضاء الطهارة فهذا الذي استعمل في رفع الحدث، فالذي ينفصل من أعضاء الطهارة وينزل هذا يسمى طاهر وليس بطهور، هذا أمر هل نمشي العين خلاص؟ أي هذا أو استعمل في رفع حدث، في رفع حدث أخرج ما لا يستعمل في طهارة ما من حدث، مثل إيش؟ مثل إيش؟ يعني أنا ما بحب الرؤوس يا أخوان، نبغى انتبه، قال أو استعمل في رفع حدث أخرج ما لا يستعمل في طهارة لا من حدث، ها أحسنت أحسنت، هذا هو يعني تجده بطهارة أليس كذلك؟ لكن ليست من رفع حدث، هو متوضئ يريد أن يجدد، والوضوء في ذاته عبادة، ممكن الإنسان يتوضأ كل ساعة كل ساعتين كل صلاة ممكن، أليس كذلك؟ ولو لم يحدث هذا هذا المنفصل من أعضاء الطهارة إذا لم يكن عن حدث فإن حكمه حكمه يبقى على طهوريته، فهمتم؟ إذا معنى رفع حدث هذا قيد، أخذ ماله وتطهر لكن من غير حدث، فتجديد وضوء نحوه، ونحوه مثل إيش؟ مثل؟ ها؟ ها؟ لا لا التبرد ما هو ما طهارة، لا هذا محل إجماع، لو استعمل الماء في تبرد أو تنظف فهذا إيش حكم الماء؟ إيش حكمه؟ طهور على المذهب بالإجماع، لكن كره خروج من الخلاف على المذهب، يكرهونه خروج من الخلاف فقط، لا لأن هذا ما استعمل في رفع حدث، هذا ما استعمل، انتبه القيد مهم، استعمل في رفع حدث فقط، لكن ونحوه مثل قال مثل الغسلة الثانية والثالثة، لأن الغسلة الأولى هي التي رفع الحدث، ولهذا جاد الاكتفاء بها، لو أن الإنسان توضأ من مرة واحدة غسلة غسلة فإنه يرتدي حدثه أليس كذلك؟ وإذا الثانية والثالثة تسنن تسنن لا من حدث، الثانية والثالثة طهارة لا من حدث، فقال هذه هذا لو كانت الثانية والثالثة لا بأس يبقى على طهوريته، فالمقصود أن هذا القيد معتبر عندهم، استؤمن في رفع حدث طهارة لرفع حدث، هذا الذي يخرج من الطهور إلى الطاهر، هذا يقول حكمه حكمه إيش؟ اقرأ. وإذا شك في طهارة لا لا لا مش اقرأ سلبة سلبة طهوريته هو تحمل معنا الله يجزاك خير سلبة طهوريته طيب سلبة طهوريته هذا حكم أفادك إيش أفاد إيش أفادك العود على الحكم الأول بالإفطان وهو في أول الكتاب لما قال الذي يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس ما هو الطهور قال لك هذا السلب الطهور إذا الطاهر عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عندهم إلا شيء واحد الماء الطهور فإذا سلب الطهورية من سلب الطهورية من الماء فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا معناته سلب طهوريته جعله ماء مجردا هل معنى سلب طهوريته يعني يحرم يعني ما يجوز حرام يستعمله شيء نجس ولا شيء إيش الحكم ها ايش رايك سلب الطهورية ماء غير طهور تستعمله يصير محرم استعماله محرم استعماله اكيد ها طيب ايش يسوي فيه ايوه يعني يجوز يستعمله هذا هو الكلام هذا الفرق بين الماء الطاهر والماء النجس الماء النجس يحرم استعماله مطلقا مطلقا يعني لا في عبادة ولا في عادة هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا ما تستعمله في طهارة ولا تستعمله في عادة لأن لا في عبادة ولا في عادة. فهمت؟ أما الماء الطاهر فإنه لا يستعمل في التطهر، في العبادة لا يستعمل، لكن في الأشياء العادية في العادات مباح لك، تغتسل به، تطبخ به، تشرب منه، تهديه، تبيعه، افعل ما شئت، مباح استعماله. هذا الفرق بين الماء النجس والماء الطاهر. لأنه لا يأتي مثلا يقول بعضكم طيب إذا كان الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيد الخبث أو النجاسة مثل الماء النجس سواء بسواء، إذا ما الفرق بينهما؟ الفرق في الاستعمال، الفرق في الاستعمال. فهمتم؟ ها ايش هو؟ ها لعل المو عليها في مسألة تطهير النجاسات ان شاء الله. هذه مسألة الاستحالة، واذا مررنا عليها ما ذكرت لكم ذكرني فيها، هذه مسألة الاستحالة. ها لحظة هذا المذهب الحين الان المذهب انه لكم يقسمون الماء ثلاث اقسام، عندما الطهور هو الوحيد الذي يرفع الحدث ويزول النجاسة يزول الخبث، والماء النجس طبعا معروف يحرم استعماله مطلقا، والثاني الطاهر هذا لا يزول لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث لانه شرب في الطهورية منه لكنه يجوز استعماله، يجوز استعماله. طيب اذا هذا المذهب، والصحيح ان الماء يا اخوان لا ينقسم الا الى قسمين، وهذا الرواية الثانية على احمد وهو مذهب الحنفية وهو تاش اخشان تاني وجماعة، ان الماء قسمان، ان الماء قسمين فقط، الماء فقط طهور ونجس، لا ينتقل الى الطهور الا الى النجاسة، وما سوى ذلك ما سوى ذلك اما يبقى اسم الماء عليه او ينقلب، ان بقى اسم الماء عليه فحكمه حكم الطهورية، وان انقلب فحكمه حكم من انقلب اليه. لا يشوف الماء المصدي مثلا، الماء المصدي يعني هذا الحين تعرض له دائما، تجد لك الماء مصدي او تجد الماء في طقس مثلا من حديد او نحو ذلك مصدي، هل ينفع استعماله ولا لا؟ ان بقيت خفة الماء فيه ورقة الماء فيه فهذا ماء يبقى على ما هو عليه، وان لم تبقى رقة الماء فيه صار ثخين بحيث ان مر عنه قال هذا خلاص صار صدى يسمى صدى ما يسمى الماء، فهذا حينئذ انتقل الحكم لا لأنه سلبنا الطهورية إلا لأنه أصلا اسم الماء انتهى ما عاد يسمى ماء، لم يسمى ماء، فانتفى عنه اسم الطهورية، حكم الطهورية لانتفاء اسم الماء عنه. أما إذا كان اسم الماء باقي عليه فإنه تبقى طهوريته فيه، تبقى طهوريته في هذا الصحيح. وهذا وعلى مسألة الماء المصدي هذا من فوارق أو من ثمرات الخلاف بين من يقسم ثلاثة أقسام الماء وبين من يقسم الماء إلى قسمين. من يقسم إلى ثلاثة أقسام يقول لك هذا الماء المصدي ما يجوز استعمله، والذي يقول لا قسمين فقط لما قسمه يقول لك يجوز استعمله، والله أعلم. اقرأ. طيب الشيخ هذا ما يكون طاهر يعني ما نصدي كده؟ يعني طاهر الصدى طاهر ولا صدى طاهر؟ طيب هذا التقسيم الثالث يعني على التقسيم الثالث شريه نعم طاهر ايه وش طاهر واضح وما هو باقي على اصل الخلقة يتغير واختلط بشيء سلب عنه اسم الله لا لا شك ايش بقى لا هذا هذا هذا هذا الغام ما محلعته ولا هذا مقطرة لا واضح هذا من الطهور وما المكيف من الطهور لأنه مثل الماء العادي تماما بل مقطر يعني حتى فيه فوائد يعني مو تستروش معنا لا هذا لا يقولون فيه منافع للنبات ونحو ذلك لأنه ما مقطر يعتبر ها هو هذا بقي اسم الماء عليه فلا شك من الماء وإن انتقل عنه اسم الماء انتقل عنه الحكم حكم الماء يصير شبه خلاص ما يجوز استعمله. أقولنا إن إحنا التغير الآن إما يؤثر أو لا يؤثر. إن كان يؤثر بحيث يسلب كيف تعرف تأثر ولا تأثر؟ بسلب اسم الماء عنه. أنت لو تفكر بتقول هل بنحط شوية حين ماء مصفر؟ هذا متغير نوعا ما لكن هل سلب اسم الماء عنه؟ لا يبقى على ما هو عليه. لكن ليس سلب اسم الماء عنه. هذا هو اللي يقول انتقل عنه حكم الماء لأنه اسم ما انتقل عنه أصلا. أنا بنتقل يا أخوانا آخر سؤال نفس الكلام نفس الكلام كله نفس الكلام. نعم اقرأ. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره هذه من القواعد المهمة انتبهوا لها. أيوه. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره يعني من المائعات من المائعات قال لك أهل يكون بنى على اليقين. وهذه قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه من قواعد الفقهاء. الأصل بقاء ما كان على ما كان. لما؟ لأن الشك أو اليقين لا يزول بالشك. أي من القواعد الكلية الكبرى اليقين لا يزول بالشك. إذا عندك شيئين عندك ما عندك مثلا هذا الكوب هذا الكوب مثلا أنا أعرف أن الرجال جاء صبه قبل قليل طاحب لكني شككت لأجل مثلا أني رحت ورجعت مرة ثانية وفي المكان مثلا وزق حشرات فيران ممكن أتركها مثلا في مستودع أو نحو ذلك أو بيت ممكن تأتي صراصير ونحوها أو نحو شككت هو طاهر ولا نجس أنا ما أعرف ولا باين على شيء. وهذا يتأكد لو كان اليوم ما يتبين مثل البومة ما يتبال عندك. أنا الآن شكيت. طيب أنا عندي حالتين عندي أني متيقن لطهورة أنا تركته لطهور الماء هذا طاهر تركته كما هو ورحت وجيت وشكيت ليش شكيت في النجاسة فضلت في الحكم ويش ايش الحكم بنى على اليقين قال إذا شكه طهارة ما يغيره ونجاسته بنى على اليقين أنا متيقن الطهارة وشكيت في النجاسة أبقى على ما أنا عليه اللي هو الطهور. طيب الصورة بالعكس لو انه هذا الماء نجس عندي قطعا انا باخذه بارميه لكن خليته ورحت وجيت وشكيت وطهرته حد طهره حد غيره شكيت انا اليقين ما هو النجاسه والحكم الطارئ ما هو الشك ما هو الطهاره نرجع الى ما كنا عليه وهو النجاسه. اذا بنى على اليقين يعني الاصل المتيقن الذي تركنا عليه الماء هذا معنى بنى على اليقين. فإن شكيت في الماء نجس أو طاهر تبني على يقينك ارجع إلى ما قبل حالة الشك ارجع إلى ما قبل على حالة الشك فتستصحب ذاك الحكم إلى الآن. هذا معنى إذا شك في طهارة الماء أو غيره من المائعات أو نجاسته بنى على اليقين. لما؟ للقاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم هذه قاعدة تنفعكم يعني في علوم الشريعة جدا يا أخوان الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولعلكم تأخذون في أبواب الأصول الفقه مسألة الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها من أدلة فيها المختلف فيها الاستصحاب والاستصحاب أنواع فتأخذ إن شاء الله بعض هذه المسائل ستمر معها عليها. لكن في كتب القواعد الفقهية ثم قواعد متفق عليها مثل القاعدة الكلية الكبرى هذه اللي هو الشك أو اليقين لا يزول بالشك هذه من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم بين جميع أهل المذاهب أيضا ليس فقط أهل السنة حتى غير أهل السنة يتفقون على ذلك اليقين لا يزول بالشك. نعم اقرأ. وإن صفي الآن سيأتي لك بصور فيها اشتباه لكنه ما بنى على اليقين. انظر شو يقول لك على القاعدة عندنا تبني على اليقين يعني فكرة هو قال لك بنى ابنى قال إذا شكت في الطهارة أو غيره ونجاسة قال لك ابنى على اليقين سيأتيك بصور ما يبني فيها على اليقين ولهذا أورد الصور هذه الأمثلة. اقرأ. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. نعم وإن خفي وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. ها لحد مستمرة ما زالت هو بعدها الآن إذا وقعت النجاسة في محل في الثوب أو غيره يعني غير الثوب فين يكون في الفرش في الجدار في الأرض لا أدري هذا معنى غيره. عرفتم يا اخوان ترى معرفة عودة الضمائر او ماذا يريد المؤلف بالضمير يعود الى فين هذه مرة مهمة. انا ليش اركز الاولى على الكتاب لانه مهم تعلم الكتاب غيره والضمير يعود على ماذا هذه مهم تعرفها. طيب قال لك اذا وقعت النجاسة على ثوب او غيره يعني غير كالثوب من الجامدات هذه يعني فرش لحف جدران ارض نحو ذلك قال غسل ما يتيقن به غسلها يعني يتحرى يبني على ما يتوقن ان النجاسة وقعت فيه. لو واحد جاء في بول صبي دار صبي في محل وقال اغسله بعدين او انبحه فيما بعد ثم نسي وما عاد يعرف هو هنا او هنا تغير والبول ما يظهر في الثوب ايش نقول له نقول له تحرم. أي يغلب على ظنك على ظنك أن الطفل بان غصب هذا الموت؟ فإذا تحرم فإن يكون قد بنى على غالب ظنه، وغالبة الظن في الشرع ترد منزلة اليقين. عرفتم؟ هذا معنى قوله غسل ما يتوقر به قتله. طيب طيب. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، هذه المسألة المسألة. طيب اقرأ. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. طيب ايش رايكم في العبارة هذه؟ يقول وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، عندنا كم معنى؟ الآن أحدهما طاهر والثاني نجس. قال ولم يجد غيرهما، ما في يا طاهر يا نجس. طيب قال تيمم وتركهما، اتركوا الاثنين وروح تيمم، ايش رايكم؟ لا لحظة، اللي عند الفعل نريد من ها لا لا لا، انا ما اتكلم عن كل مذهب، انا اتكلم الان تأمل في عبارة المؤلف، انا ما ابغى احكم الان. ايش رايك في عبارة المؤلف الان؟ تأملوا، انا ادري من هذا المذهب، لا لا لا اترك هذه، لكن نريد ايش رايك عبارة المؤلف، تأمل فيها. ها ها ها انت اللي ابو القلم الاخضر، لا اللي وراك. فكر يا اخوان، المحاوله تاتي ان شاء الله بالنتيجه ان شاء الله. ها تفضل. ايوه لا هو متبين الان، انت متيقن ان هذا يعني احد ما نجس، متيقن انت ما في كلام. ها سكتنك يعرفه على طول. لا اترك هذا، هذا سيأتينا في القول الرأي، اترك هذا الرأي. نبقى عبارة المجلس نفسه ايش رايكم فيها؟ اين الفقهاء يا اخوان؟ ها ها اخونا اللي ورا، انتوا صراحة ما عندهم كتاب، انا اعذركم الحقيقة، انا اعذركم. قال وان اشتبه ماء طاهر بنجس، اشتبه طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، اتركوا الاثنين. ها احسنت، هذا الكلام، انا هذا عبارة ايضا. اصلا الطاهر عندهم في مسألة رفع الحدث وزالة النجاسة حكم خط النجس، الطاهر في المذهب يرفع الحدث لا، من يقول الخبر؟ اذا قوله وان اجتمع ماء طاهر بنجس تحديث حاصل، كلاهما اصلا كلاهما اشتبه او لم يشتبه، هو لو تيقن ان هذا نجس وهذا طاهر تيقن ما اشتبه عليه شيء، فالحكم عند فإن الحنابلة عند ابن قدامة نفسه لو جينا وقلنا له هذا طاهر يقينا وهذا نجس يقينا، عنده ليش الحكم؟ عنده هو نجس، لا عنده تركه لا يتيمم، هذا الحكم عنده. اذا ليش يقصد باشتبه؟ يقصد بكلمة طاهر طهور، فالعبارة تحتاج إلى تعديل حتى لا تشتبه عليكم، انتبهوا عدلوا، يعني إذا إن شاء أخذت كتاب عدلوها، فهي إن اشتبه ماء طاهر موت، انتبهتوا لحظة اللي عنده كتاب، لما أقول لكم يا أخوان عدلوا، مو واحد يمسك القلم ويفتح بسم الله الرحمن الرحيم ما صدق حصل كلمة الشطب ويحصل عليها، الكتاب لا تشطب على شيء حتى لو فاصلة في غير محلها ما تشطبها، ما تشطبها، ضع لأنه أحيانا يكون فاصلة يعني مقصودة، وإن كانت الفواصل ليس من عمل المؤلف، ليس عن المؤلف، أما إذا كانت صلاح الكتب التجارية فالفواصل غير محلة أصلا، لكن لو كانت كتب محققة على الغالب يكون القائم عليها يعتني بها، فالمقصود إذا وجدت شيء غلط في مثل الكتاب ما تشطب، تحط علامة معينة مثلا سهم معين يعني. أيوه مدام عشان خواص الناس معهم، وقال لك المؤلف ايش اشتبه؟ اشتبه طاهر نعم، ايه طاهر بنجس صح ولا لا؟ ايه صح بنجس، طاهر بنجس. طيب نحن قلنا ذكرنا انه لو تيقنا عند ابن قدامة وهو حنبلي أن تكن الطاهر طاهرا والنجس نجسا عنده كلاهما ايش؟ يتركهما كما قال، لا لو تيقن يتركهما عنده أصلا، لأنه هذا فرق، كلاهما لا يرفع الحدث وكلاهما لا يجوز الخبث، هذا مذهب. طيب، لكنه قطعا هو يقصد بالطاهر الطهور، يقصد ماذا؟ الطهور، هو يقصد هذا. فالعبارة إذا جاءت في الكتاب، أي كتاب تحتاج إلى توضيح، تضع مثلا سهم صغير زي كذا، سهم مثلا، أو تضع خطين نحو ذلك، هذا مثلا خطين الآن، وتحط هنا مثلا مراد المؤلف كذا، أو تقول لو عبر بكذا لاستقام، أو تقول أحيانا بعض تجد بعض المحاشين يكتبون قد ذكر في كتاب له كذا وها هنا خلافه فيحرر، ونحو ذلك من العبارات اللي تنبهك أنت يا القارئ صاحب الكتاب على أن مراد المؤلف ليس حقيقة هذا اللفظ، مراده شيء آخر. فهمت؟ ما تأتي تقول والله عبارة خطأ، ليش يا ابن قدامة؟ الله يسامحك، بس الله يسامحك ابن قدامة، ما حيسوي هذه الحركة. حتى لو وجدت خطأ مطبعي مطبعي، يعني مثلا لو وجدت مثلا كلمة بدل نجد حصلتها برجس، ممكن يصير خطأ مطبعي؟ ممكن حصلت بدل ونشتبها طاهر برجس، ما صارت صح؟ خطأ مطبعي، تجعل مثلا علامة معينة وتجعل خط أو نحو ذلك أو خطين صغيرين كذا وتكتب هنا، دائما التصحيح دائما يكون كذا صح بنجس، بس تكتب كذا في الهامش صح، يعني صحح هذه كلمة غلط صحيحة. فهمتم؟ انتبهوا. لكن لو كان الكلمة صحيحة لكن مراده شيء آخر ما تكتب صح، الكلمة صحيحة هي لكن مراده شيء آخر. فهمتم؟ إذا ما تكتب هذا العلامة صح إلا يا تصحيح خطأ قطعا، تقطع أنه هذا خطأ، فتكتب صح وتفهم الكلمة هذه والمراد الكلمة اللي حتى تحت الخط صحيحة. طيب إذا المراد المؤلف يا أخوان أنه إذا اشتبه ماء طهور بنجس فإنه يتركهما ويتيمم. هذا يا إخوة مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم أرى من قال بجواز استعمال أحدهما، والسبب أن أحدهما نجس والنجس يحرم استعماله ولا نخرج من عهدة الحرمة، لأن حرمة استعمال النجس إلا بكتف الجميع، إذ لو قلنا له تحرى لربما وقع في الماء النجس، صح ولا لا؟ إذا لا نخرج من هذه العهدة إلا بكتف الجميع، فيجتنب الاثنين. عرفت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله لم أرى من قال بجواز استعمال أحدهما. لحظة، عرفتم؟ لأنه الآن في الشبهة نحن. طيب، والصحيح وهو الذي قال به الشافعي رحمه الله واختار الشيخ ابن عثيمين أنه يتحرى، أنه يتحرى، والغالب أن الماء النجس فيه أمارات تدل عليه، فيه أمارات تدل عليه، ليس هو كالطهور، هذا الغالب. لكن لو افترضنا استواءهما على التمام، النجس والطهور على التمام بحيث لم نستطع التفريق، قلنا له يتحرى، والشرع لا يكلف نفسه الا وسعها، من عدم تكليف نفسه وسعها انه لا يمكن ان نحرمه من استعمال الماء وهو يمكن ان يستعمله بوجه ماء، ما يمكن نقول لا استعمله مطلقا. فالصواب والله يعلم ان يتحرى ويبني على غلبة ظنه، فينظر الى ما غلب ظنه انه طهور فيستعمله ويجتنب النجس ويصلي صلاة واحدة يصلح ذلك ان شاء الله منه. نعم. تريد كلام مؤلف ولا كلام ثاني؟ هو هذا الدليل، هذا ذكرنا لكم انه لا يخرج من عهدة استعمال الماء النجس، يعني من عهدة الحرام، الا بترك الجميع، لان احدهما ماء النجس والماء النجس يحرم استعماله، ولا يخرج من عهدة الشرمة الا بترك الجميع. هذا تعليل، ليس ثم دليل بنص، يعني قال الله قال، لا تعليل يعلم. وانتم تعرفون أن الاستدلال إما أن يكون بدليل أو تعليل. تفضل. صلى الله عليه وسلم حياك الله صلى الله عليه وسلم. تحضير. انا والله انا قلت لهم يعفوني من التحضير، انا عن نفسي مسامحهم يجون ويجون. والله يا اتمنى. طيب انتو ابراهيم حمد منور الصعيدي. هذا شغلكم ورقة دواء دواء مش هدف من الحين. طيب فهم الاستدلال يا اخوة عند الفقهاء على اما بان يكون عن دليل او عن تعليل، وكلاهما مستقيم في اقامة الحكم. طبع كلاهما مستقيم لاقامة الحكم، وكلاهما مستعمل مستخدم في طريقة الفقهاء، اما دليل او تعليل. انا عندهم تعليل، قلت لك هذا العلة التعليل، هذا التعليل انه لا يخرج عن عدد التحريم، يعني تحريم استعمال الماء المحرم النجس لانه محرم استعماله الا بترك الجميع، فقلنا له لا يستعمل اثنين ويذهب الى التيمم، واحنا لما ذهب الى التيمم معذور وليس معذور، قالوا معذور لان ثم شيء مانع قال يمنعه من استعمال هذا الماء. ومتى لا يعذر؟ وقلنا له صلاتك باطله في حال لا يعذر، ما لو لم يكن معه عذر. نتفق نحن اليوم. فالمقصود انه في هذه الحالة لو ترك هذا كان معذورا، يعني ثم مانع قام من استعمال هذا الماء، متى لا يكون معذورا ونقول له يجب ان ترجع وتعيد الطهارة وتعيد الصلاة اذا لم يكن ثم مانع؟ هذا حين لما نقول له ارجع، لكن في هذه الحالة يعذروه، والعذر ما هو؟ اشتباه الطهور بالنجس، هذا العذر. قل لكم استاذ الله اعلم ان يتحرى. طيب اقرأ بقي مع دقيقة اقرأ البس لله. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. طيب وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، يعني توضأ الآن عندنا ماءين، ماء طهور وماء طاهر، ما في نجس، الذي يحرم استعماله الطاهر يحرم استعماله؟ الطاهر ما يحرم لكن ما يوضع الحدث ولا لا؟ وعندنا طهور هذا أصل في التعبد به، هو هذا ما طهور يتعبد به. طيب اشتبه هذا بهذا، طيب ما عندنا ما يرجح احد اثنين، ما عندنا ما يرجح. قالوا يتوضا بهذا مره وبهذا مره، واختلفوا فينا كرفة بغرفة، وقيل مرة بمرة، يعني مرة توضا وضوء كان بهذا ومرة وضوء كان بهذا، عرفتم؟ طيب لما؟ قالوا حتى يخرج من عهدة الطهارة او رفع الحدث بيقين، انه احدهما طهور لا شك. لكن لو كان هذا او هذا فلو استعمل الاثنين خرج من العهدة بيقين العام. هنا كما انه احدث بيقين فاننا نريد ان نريده يتطهر بيقين، اذ لا يرفع اليقين الا يقين، اليقين لا يزول الا بيقين مثله، هذه قاعده اخرى، اليقين لا يرتفع الا بيقين، اليقين لا يرتفع الا بيقين. وهذا الماء المشتبه الطهور بالطاهر لا نجعله يتيقن الطهاره الا اذا جعلناه يستعمل كلا الماءين، واستعماله لهما يعني يتوضا بهذا مره وبهذا مره، هذا معنى قول المؤلف. وان اشتبه طهور بطاهر توضا من كل واحد منهما، يعني هذا مره هذا مره، هذا المراد. ما الصواب؟ قلنا لكم على القول الراجح، هذا مثلا ورد عندنا ولا غير ورد اصلا؟ ها نحن قلنا القول الراجح الماء ينقسم الى كم؟ على القسمين، الماء الصوره هذه ترد عندنا ولا ما ترد؟ اصلا غير وارده، اصلا غير وارده. طيب والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. انا كنت حاسب حسابي اليوم مغلق باب المياه كامل، فلله الامر من قبل ومن بعد، ما انتهينا الا يمكن نصف الكتاب تقريبا، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يسر بعد ان يكون يعني الكتب كلها ان شاء الله موجوده. طيب تفضل. طبعا الشافعي قبل الغداء. مثلا يا اخوان استمعوا للسؤال لعل في فائدة. ها لا. الحمد لله. هذا الذي ذكرناه لك صحيح عند أهله. نحن أكبر صوار عند ابن قدامه يعني ولا شيء. يعني إذا كنت تشبر يعني ابن قدامه نحن ولا لا نشبر حتى للعقلة. لا هو هذا شوف هي مسائل الدليل فيها قائم واضح قد لا يؤذر مخالف. وفي مسائل مثل مسألة مشتبهة هي مجال الاجتهاد والنظر. هذه هي التي فتح الله سبحانه وتعالى لأهل العلم فيها الاجتهاد. فاختلفوا وجعل الشارع شوف حثا على من يجتهدوا بأن جعل للمخطئ أجر وللمصيب أجرين. وإلا لو لم يجعل لهم أجر لهذا العلماء أي تقحموا هذا الباب يعني باب النظر يعني باب النظر في الأدلة لخافوا وأوجموا. لكن شجعهم الشارع على أن يجتهدوا وينظروا بأنه يجتهدوا ولا يخطئوا لهم أجر. لأن ليش لهم أجر؟ ما يطلع الخطأ. وهذا هذا للأسف من بعض الكتاب ومن كتب في مسألة الخلاف وما الخلاف الذي يؤظم هذا وأنا لابد نقبل المخالفة. ما هو المؤجر على المخالفة؟ الأجر ليس على المخالفة، الأجر على الاجتهاد. لأن الاجتهاد عبادة، الاجتهاد عبادة. أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتعقل في آياته، وهذا من التعقل والتفكر في آياته. الآيات منها شرعية منها كونية، هذه الآيات شرعية. فالاجتهاد لأنه عبادة أجيب عليها، عرفتم؟ فإن أصاب فكان له أجران، أجر إيش؟ الاجتهاد والإصابة، خلاص؟ وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. فلا يمكن أن تأتي وتقول ليش مثلا حكم نسبة الصحيح مثلا وغير الصحيح يعني نزيفه. هو صحيح عند أهله عند من ألف يرى هذا التأليل قوي. يعني أنا ذكرت مثلا هذه اللي قلت لك حق النجس هذه جماهير أهل العلم عليها أن يشتري بالماء لكن روي عن الشافعي ذكر عن الشافعي كنت أختار شو أذني غيره ما يرى هذا القول. فأنت هنا خيوط تختار تجعل أي مصر إلا غير ذلك الجماهير على خلاف هذا. لكن رجحنا باب غلبة الظن لأنه مضطرب في الشرع يعني مقبول قبوله في الشرع مضطرب في كثير الأمور. الشارع يكتفي من المكلف بغلبة الظن ويبني عليها وينزل ذلك إن شاء الله. هذا فقط تبليش مثلة نظر فقط. والمرجحات عند فقهاء كثيرة لا حد لها